وقد وردت أحاديث كثيرة في الأبدان كلها منكرة، وأنهم 40 رجلا في الشم، وهذا الحديث كلها منكرة، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الأبدان.